يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت المستعلون بالعقيدة والتوحيد والإيمان، ويموت المستذلون للعبيد، يموت الشركاء الذين يأدون الظلم والظلم، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، يموت الشركاء الذين يأدون الظلم والظلم، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، يموت ذوي الأهداف العالية والهمم الغالية، ويموت التافهون الذين لا يعيشون فقط إلا من أجل المتاع الرخيص. كل نفس ذائقة الموت، إنها حقيقة كبيرة، إنها الحقيقة التي تسبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض، إنها الحقيقة التي تسربن بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون، بل وشرب كأسها الأنبياء والمرسلون، إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل مفكر، في أذن وعقل كل كبير وصغير، أنه لا ألوهية إلا لله ولا بقاء إلا للحي الذي لا يموت. إنها الحقيقة التي أمرنا الحبيب المصطفى بالإكثار من ذكرها، كما في الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن، وهو حديث حسن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات. قيل: وما هذه اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. قال: الموت إنه الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه مطلقا. ولذا قال الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس ما فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق انك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق ان ترى عند موتك ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق ان يكون قبرك روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تخشى، ذلك ما كنت منه تجري، تحيد الى الطبيب اذا جاءك المرض، وتحيد الى الطعام اذا احسست بالجوع، وتحيد الى الشراب اذا احسست بالظمأ. ولكن ثم ماذا؟ ايها القوي الفتي، ايها الذكي العبقري، يا ايها الكبير ويا ايها الصغير، كل باك سيبكى، وكل ماع سينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. من انت ايها الانسان؟ يا من غرست قوتك وغرك سلطانك وغرك جاهك وغرك مالك، من انت؟ مهما طالت دنياك فهي قصيرة، ومهما عظمت دنياك فهي حقيرة، فإن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وإن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. نام هارون الرشيد على فراش الموت ودكى ثم قال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. فحمل هارون إلى قبره فنظر إلى قبره وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد ذا. رحيم وأضلت خطب جميل فتأهب يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قمنا الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل لا يبقى العزيز ولا الذليل أين الفراعنة أين الظلمة أين الطواغيت أين من قال أنا ربكم الأعلى أين من قال ما علمت لكم من إله غيري أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي بل أين فرعون وهامان أين من بوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان كل نفس ذائقة الموت انظر إليه وهو على فراش موته وقد التف الأطباء من حوله فهو من هو صاحب الجاه والسلطان والأموال والتجارة وقف الأطباء يبذلون له الرقية والعلاج والتف من حوله الأهل والأخيار والخلان والأحباب ولكن بدأ الموت يزحف واقترب ملك الموت وجلس عند رأسه وانتهى الأجل كما قدر ملك الموت جل وعلا انظر إليه اصفر وجهه وشحب لونه وتشعب جلده وضربت أطرافه وبدأ يحس بزمهرير قارس يزحف إلى أمام يديه وقدميه يحاول جاهدا أن يحرك شفتيه لكلمة التوحيد ويحس أن الشفة كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله له النطق بلا إله إلا الله وينظر في الصحوان المؤقت بين السكرات والكربات ينظر فيعي مرة ما حوله ومرة ما وعي من حوله وينادي عليهم في صحوته بلسان الحال وهو يقول يا أولادي يا أحبابي يا أبنائي أنا أبوكم أو أنا أخوكم أو أنا حبيبكم أنا الذي بنيت لكم القصور وأنا الذي عمرت لكم الدور وأنا الذي جمعت المال وأنا ملك التجارة وأنا لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي من منكم يزيد في عمر ساعة أو ساعتين وهنا يعلو صوت الحق كما قال ربنا جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ترجعونها إن كل منكم صادقون فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق يقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم سبحان من أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القلاصرة ونقلهم بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء المغرب إلى ظلمة اللهود ومن ملاعبة النساء والجواري والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان ومن التناعم بأموال الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب فسبح باسم ربك العظيم سبحان الحي الباقي الذي لا يموت جل وعلا كل نفس ذائقة الموت لا فرق بين نفس ونفس لا فرق بين كبير وصغير لا فرق بين غني وفقير كل نفس ذائقة الموت لا بد أن نتشرع هذا الكأس جميعا ولكن الكل سيشربه لكن هناك فوارق لكن هناك قيم لا بد أن نعيها شتان شتان بين المؤمن والكافر شتان شتان بين الطائع والعاصي لا بد أن يشترك الناس في هذه القيم الخالدة وفي هذه الموازين الفاطلة الكل تتجرع الكأس لكن ستان ستان بين من يشرب الكأس من المؤمنين ومن الفاجرين الكافرين عند الموت وفي القبور وبين يدي العزيز الغفور. نعم ورد في الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم في المستدرك واقر في الذهبي والحديث صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد لم يبكم الرجل بعد فجلس النبي على حافة القبر وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وبيد رسول الله عود من كتبه في الأرض ثم نظر الحبيب إلى أصحابه وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر قالها المصطفى مرتين او ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره نزلت اليه ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس معهم كفن من اكفان الجنه وحماط من حماط الجنة فيجلسون من المؤمن مد البصر ويأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فإذا من قضى الأجل نادى على روحه وقال أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير رضوان فتخرج تسيل كما يسيل الماء من فيه السقاء او كما تسيل القطرة من سجن السقاء فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين وتلفها في سفنها هذا من الجنة وفي حنوط من الجنة وتنبعث لها رائحة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض وتصعد الملائكة بها الى السماء فلا تمر على ملأ ملائك الا قالت الملائكة ما هذه الروح الطيبة فتكون الملائكة التي تشيعها انه فلان ابن فلان باطيب اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى اذا منته بها الى السماء السابعة قال الله جل وتعالى اكتبوها في عليين واعيدوها الى الارض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة اخرى فتعاد اليه في قدره ويأتيه ملكان فيجلسان ويقولان له من ربك فيقول ربي الله ما دينك فيقول دين الاسلام ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك ما الذي علمك هذه الحقائق فيقول آمنت قرأت كتاب الله وآمنت به وصدق فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر ابشر باليوم الذي كنت توعد فيقول له صاحب القبر من انت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول له انا عملك الصالح انا توحيدك انا صلاتك انا صيامك انا زكاتك انا صدقتك انا دعوتك انا امرك بالمعروف انا نهيك عن المنكر انا برك بالوالدين انا قول الحق انا عملك الصالح وهذا يومك الذي كنت توعد فيقول صاحب القبر ربي اقم الساعه ربي اقم الساعه ربي اقم الساعه يقول الحديث واذا كان العبد الكافر في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره جاءته ملائكه سود الوجوه معهم النسوح ميزا من النار فيجلسون منه كمد البصر حتى يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه اذا من قضى الاجل قال يا ايتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وعذاب فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو الحديد الشديد الصلابة من الصوف المبلول، فتتمزق قطعة الصوف تمزيقا، ولا يدعوها في يد ملك الموت طرفة عين، ويلصها في هذه النسوح والعياذ بالله، وتنبعث لها رائحة كأنثى ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فإذا ما صعدت بها الملائكة قالت الملائكة حينما يمرون عليهم ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون إنه فلان ابن فلان الخبيث العاصي، إنه فلان ابن فلان. فإذا ما أتوا إلى السماء الدنيا لا تفتح لهم أبواب السماء، وقال النبي قول ربه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإذا قال الله عز وجل اطرح اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوها إلى الأرض، فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فتطرح روحه أرضا، وتلى النبي قول الله جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. ويأتيه ملكان فيقولان له من ربك؟ فقل هم ها ما أدري. ما دينك؟ فقل ها ما أدري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقل ها ما أدري. فقال كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يأتيه من حرها وسمومها. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه نتم الريح فيقول له أبشر باليوم الذي يسوءك. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك أنا كفرك أنا معصيتك أنا صدك عن سبيل الله، أنا أمرك بالمنكر ونهيك عن المعروف، أنا عقوقك، أنا عملك السيء، وهذا يومك الذي كنت توعد. فأقول ربي لا تقم الساعة. إذا كل نفس ذائقة الموت، لكن شتان عند الموت في لحظة الكربات والسكرات بين المؤمن النقي وبين الكافر الشقي، بل وعند القبور وفي القبور، بل وبين يدي العزيز الغفور. ولذا قال الله جل وعلا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذا هو الفارق وهذه هي القيمة وذلك هو المصير الذي يحدد. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نعم سينادى عليك باسمك لتقف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، كما ورد في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجلان، فينظر العبد أيمن منه أي عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هم فارق إذا كان مؤمنا تقيا يقربه الله جل وعلا، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. الله أكبر. ويقرره الله بجنوده ويقول له لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول المؤمن ربي أعرف مرتين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله جل وعلا لعبده المؤمن إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هنا الفارق. إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. قال الحبيب المصطفى أن الآخرون أو الكفار ينادى بهم على رؤوس الأشهاد ويقول الظالمين. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه واله وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. ثم قال المصطفى: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هنا الفارق أيها الأحبة، وهذه هي القيمة التي يفترق بها الناس، ولكن كأس الموت يتجرعه الجميع، لكن شتان بين المؤمن التقي وبين العاصي السقي. نعم، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إن كان من المؤمنين الأبقياء الصعداء أخذ كتابه بيمينه وسعد بعد هذا اليوم سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن كانت الأخرى كسي وجهه من سرابيل القطران وأعطي كتابه بشماله وقيل له انطلق إلى أمك الهاوية والعياذ بالله، كما قال ربنا جل وعلا مجسدا هذين المشهدين المعبرين، قال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما في أصل الجحيم طلعها كان من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقال عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. أما الثياب فهي تقطع لهم من النار. قال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إي وربي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولم لا وقد أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن منزلة آخر رجل يدخل الجنة، فرأينا العجب العجاب. والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: آخر رجل يدخل الجنة رجل يمشي مرة، أي على الصراط، ويكبو مرة وتدفعه النار مرة. يمشي مرة ويقرأ على وجهه مرة، يكبو وتدفعه النار مرة. فإذا ما نشاه الله جل وعلا وعبر التفت إلى النار وقال: تبارك الذي نجاني منه، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين من خلقه. وهو آخر من يدخل الجنة إلى ما رأى العذاب والجحيم وعبر، قال: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين من خلقه. يقول الحبيب: فيرفع الله له شجرة. أيها الكريم، ما ظنك بشجرة غرس الله كرامتها بيديه؟ فيرفع الله له شجرة فيقول العبد: هذا أي ربي ادمني قربني من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول ربنا جل وعلا: لعلي إن أعطيتكها ألا تسألني غيرها. فيعطي العبد ربه العهود والمواثيق ألا يسأله غير هذا، فأي نعيم هذا ولم يسأل بعده. فيقربه الله جل وعلا فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يرفع الله له شجرة ثانية هي أحسن من الأولى، فيسكت العبد ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: أي ربي ادمني من هذه الشجرة أي الثانية،